بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، والسنون وبابه سنون مفرده سنة وهو ليس بعلم، وهو اسم لمؤنث مختوم بالتاء لغير العاقل، فهو ملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، نحو هذه سنون خطبة، أقمت عنده سنين، درست النحو 5 سنين. بس عرفنا يا اخوان اولئك مع جمع ذكر سالم الله شيئان، هما العلم والصفه، لابد ان يكون علما هو صفه وغيرهما لا يجمع هذا الجمع. وسنه لا علم ولا صفه، ليست علم وليست صفه. ثم انها ايضا مختومه يعني تدل على مؤنث، اسم لمؤنث ومختوم بالتاء وهي لغير العاقل. كل هذه الشروط مفقودة فيها، لابد أن يكون العلم علما لمذكر عاقل خال من التاء ومن التركيب كما عرفنا، والصفة لابد أن تكون صفة لمذكر عاقل خال من التاء، ليست على وزن أفعل فعلا ولا فعلان أفعل ولا فعلان فعلا ولا مما يستوفيه مذكر المؤنث. إذا كانت هذه الشروط متوفرة فإنه يجمع، أما إذا لم يكن صفة ولا علما فلا يجمع، لا يجمع هذا الجمع. فابن مالك رحمه الله يقول في جمع المذكر السالم: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. عامر ومذنب، عامر علم ومذنب صفة اسم فاعل، الصفة ما المقصود بها المشتق يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وهكذا، هذه هو الصفة. فسنه ليس منها، لذلك فقد شرط، فلا يسمى جمع المذكر السالم، إنما يسمى ملحقا بجمع المذكر السالم. فقد ماذا؟ فقد ليس علم ولا صفة، وأنه المؤنث وفيه تاء أيضا ولغير العاقل، كل هذه الشروط مفقودة فيه، لكنه يعرب إعراب جمع المذكر. فنقول سنين بالرفع وسنين بالنصب والجر، هذه سنين وعشت سنين وهكذا. وبابه هنا أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله: وقوله وبابه أي باب سنين، والمراد به كل اسم ثلاثي. ما هو بابه؟ أي باب سنين، أيه باب سنين يعني هنا. وهو كل اسم ابن مالك رحمه الله قال وبابه، تذكرون في الأبيات اللي قرأت عليكم قال سنين وبابه، سنين وبابه، قلوا عالمون عليون وأراضون شدة والسنون وبابه، وباب سنين وهو كله. والمراد به كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض. شو حذفت لامه؟ شو معنى حذفت لامه؟ شو معنى حذفت لامه؟ يعني الحرف الثالث فيه من الحروف الأصلية، إذا قيل اللام أو الفاء أو العين معناه تقابل حروف أصلية فيه، أصلها سنو فحذفت منه الواو مثل يد، حذفت منه. وعوض عنها تاء التأنيث المربوطة، ولم يعرف له عند العرب جمع تكسير معرب بالحركات. ما له جمع تكسير معرب بالحركات، فهذا هو الجمع. وسنة اسم ثلاثي وأصله سنو بدليل جمعه على سنوات. الدليل سنوات، لأن جمع التأنيث يرد المحذوف، ورد المحذوف. حذف لامه وهي الواو لأن وزنه فاعل، وعوض عنها تاء التأنيث، وليس له جمع تكسير في اللغة العربية. لأن العرب غالبا إذا حذفوا شيء عوضوا عنه شيء، مثل أقام، أقام الآن لو قلنا هات المصدر من أقام تقول إقامة، منين السابق؟ أصله قلنا أقوام، مثل أحسن إحسان وأقام إقوام، لكن إقوام حصل فيها تغيير إلى أن حرفنا منها الألف وعوضنا عنها التاء في الأخير فصارت إقامة، ومثلها استقامة، ومثلها زنة، وزن أصلها وزنا حذفنا الواو، فلما حذفنا الواو عوضنا عنه الثالث الأخير وعده. أحسن الله إليكم. ومثله عضة بمعنى كذب وافتراء، وجمعها عضون، وأصل المفرد عضون، فهو اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث، وليس له جمع تكسير. قال السلام على سنين تمام. قال تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. فعضين مفعول ثان لجعل منصوب بالياء، لأن منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والمعنى أنهم فرقوا القول في القرآن، فقال بعضهم سحر، وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم أساطير الأولين. أو كهانة. كهانة ولا كهانة؟ ما أدري صحيح يا شيخ. كهانة. أحسن الله إليكم. وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم أساطير الأولين. ومثله أيضا. ومثله عزة بكسر العين وفتح الزاي، وهي الفرقة من الناس، وجمعها عزون. قال تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين. فعزين حال منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والمعنى أنهم جماعات عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم وعن شماله. صار الآن ثلاثة الفاضل مرتين، ما هي؟ كلها تجري مجرى مجرى، كلها تجري مجرى سنين. ما هي؟ سنة سنون وعظون وعزون، كل هذه اتفقت في أنها اسم ثلاثي محذوف اللام مؤنث، لما حذف لامه عوض عنها تاف الأخر. أحسن الله إليكم. قوله: وبنون، هذا جمع مفرده ابن، لكنه لم يسلم بعد الجمع من التغيير، فقد حذفت منه الهمزة. ابن بنى بنون، بنون أصله بنون، حذف منه همزة الوصل وصار ماذا؟ صار بنون، أصله الأصيل بنون، حذف منه الألف وأتت قبله همزة الوصل فصار بنون. لما حذفنا منه، لما جمعنا لم نرد المحذوف، لم نرد المحذوف، فقلنا بنون، ففيه لام محذوف على وزن ماذا؟ على وزن فعول، اللام منه محذوفة. نعم. إذن لم يسلم منه الجمع، لم يكن جمعا سالما. لماذا؟ لأنه فقد حرفا. هناك فرق بين المفرد والجمع. فقد حذفت منه الهمزة وتحركت الباء فألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالحروف. قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون. وقال تعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقال تعالى: أمدكم بأنعام وبنين. ففي الآية الأولى مبتدأ مؤخر مرفوع بالواو، وفي الثانية مفعول به منصوب لجعل وعلامة نصره الياء، وفي الثالثة مجرور وعلامة جره الياء. ابن لو جمع على ابنون يصير جمع ذكر سالم ولا ملحق؟ ملحق. لو قيل ابنون يعني ما تغير المفرد، قال ما نضع عنكم المحذوف، لكن ما تغير فيه المفرد فيعتبر جمع. لكن لما قال بنون حذف الهمزة وحرك الباء تغيرت الباء فلا يعتبر سالما، لأنه من شروطه أن يسلم المفرد، أن يسلم المفرد. أحسن الله إليكم. قوله: وعليون هو اسم لأعلى الجنة، وهو في الأصل جمع ثم سمي به فلذا ألحق بهذا الجمع فأعرب إعرابه. علي جمعه عليون، لكنه مسمى به الآن فيعتبر كالمفرد، مسمى به أعلى الجنة فهو كالمفرد، ففقد ماذا؟ أنه لم يدل على اثنين فأكثر، من شروط الجمع يدل على اثنين فأكثر. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. عليين الأولى مجرورة بفي، وعليون الثانية مرفوعة. لماذا؟ لأنها خبر ما، خبر ما، ما عليون. فالأولى مجرورة بالياء والثانية مرفوعة بالواو على أنها خبر ما. قوله: وشبهه، وشبهه أي شبه عليين مما هو في الأصل جمع ثم سمي به كزيدون علما. فتقول: لو سميت إنسان رجل واحد اسمه زيدون لكان جاريا مجرى، جاريا مجرى. لماذا؟ لأنه لم يدل على جمع، إنما دل على مفرد، وإن كان لفظه يدل على جمع فهو مفرد. فتقول هذا زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين فتعربه إعراب هذا الجمع مع أنه لكن لا يسمى جمعا إنما يسمى ملحقا بالجمع. وش السبب؟ لأنه لم يدل على متعدد بل دل على واحد. قوله كالجمع خبر خبر مبتدأ وهو قوله قلوا وما وعالمون عليون وعرضون شد والسنون وبابه وإلى آخره قال كالجمع. وما عطف عليه كما تقدم أي جميع ما ذكر كالجمع المذكر السالم في إعرابه بالحروف بالحروف. صار يا أخوان عندنا جمع المذكر السالم متى نسميه جمع المذكر السالم؟ إذا كان صفة أو علما ودل على أكثر من اثنين وتوفرت فيه الشروط شروط العلم فشروط الصفة يكون علما لمذكر عاقل خال من التاء ومن التركيب أو يكون صفة لمذكر عاقل خال من التاء ليس على وزن يفعل فعلا ولا فعلان فعلا ولا من يستوي فيه المذكر والمؤنث. إذا كان الأمر كذلك فيعتبر جمعا فإن فقد أحد هذه الشروط فلا يسمى جمعا إنما هو ملحق به. في ماذا ملحق به؟ في الإعراب. وبماذا يعرب؟ كما ذكر السالم بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. نعم. قال رحمه الله ما جمع بألف وتاء ولم يقل جمع المؤنث السالم. لماذا؟ لأن غالبا غالبا لا يسلم من تغيير المفرد في جمع المؤنث السالم لا يسلم من تغيير. نعم. وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات وأصطفى البنات. هذا الباب الرابع مما يعرب بالعلامات الفرعية وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين. وبعضهم يقول شرط أن تكون الألف لحظة الشرط أن تكون الألف والتاء مزيدتين فلو دل على جمع وآخرها ألف وتاء لكن أحدهما أصل فلا يعتبر جمعا فلا يعتبر مجموعا بألف وتاء. لابد أن يجمع بألف وتاء وأن تكون الألف والتاء زائدتين كما سيأتي. فعندك أموات الآن أموات ما رأيك فيها؟ ليس الجمع سالم هي جمع لكن ليس الجمع سالم. شو السبب؟ لأن التاء في أصلية قضاة ليس جمعا. لماذا؟ لأن الألف فيها أصلية. وبعضهم يقول جمع المؤنث السالم. أيوة لكن صحيح أن يقال مجموع بألف وتاء كما عبر به ابن مالك رحمه الله. ماذا قال؟ وما بتاء وألف قد جمع يكسره الجمع وفي النصب معا كذا ولا تولد اسم قد جعل كادرعات فيه ذا أيضا قبل. والتسمية الأولى أجود لأن بعض المفردات التي جمعت هذا الجمع ليست مؤنثة مثل إصطبل وإصطبلات. هذا تعليل وتعليل آخر لأن المفرد قل اسم وحمام وحمامات. تلاحظ المذكر إصطبل وإصطبلات وحمام وحمامات هذا مفرده مذكر فليس جمعا. كما أن بعض المفردات تغيرت فلم تسلم عند الجمع مثل سجدة وسجدات. سجدة تغير ما الذي تغير منها لما قلت سجدات؟ زيدت فتحنا العين فيها. وحبلى وحبليات ماذا عملنا؟ قلبنا الألف ياء فقلنا حبليات هذا تغيير. وصحراء وصحراوات تغير المفرد أيضا. لماذا؟ قلبت الهمزة فيه واو. لكن ما دام أنه اصطلح على هذه التسمية فلا مانع من إطلاقها ويكون قولنا المؤنث السالم ليس قيدا. يعني كل السالم والمؤنث ليس قيدا فيه. وقوله ما جمع بألف وتاء أي بسبب ألف وتاء والمعنى أن الدلالة على الجمع بسبب وجود الألف والتاء نحو جاءت فاطمة. يعني الجمع دلالة على الجمع آتية منين؟ من الألف والتاء بسبب الألف والتاء جميعا. نحو جاءت فاطمة فهذا مفرد فإذا قلنا جاءت الفاطمات صار جمعا بسبب الألف والتاء. لحظة شوي لو حذفت الألف والتاء صار رجع مفرد جاءت فاطمات جاءت زينبات، جاءت المدرسات، لو حذفت الألف والتاء رجع مفردا ولم يتغير، والألف والتاء زائدة. وهذا يقتضي أن لا تكون الألف أو التاء موجودة في المفرد، ولهذا قال مزيدتين، مع أن هذه اللفظة لا يحتاج إليها إن كانت الباء في قوله بألف وتاء سببية، فإن كانت للمصاحبة فلا بد من قيد الزيادة. واضح كلام هذا؟ لا بد أن تكون الألف والتاء زائدة. لعله يجيب الآن. وحكم هذا الجمع. طيب. نعم. وحكم هذا الجمع أنه يرفع بالضمة على الأصل. لذلك في نظم الألفية ما ذكر الرفع. لم يذكر الرفع. وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معه ولم يذكر الرفع. لماذا؟ لأنه جار على الأصل. وما يتكلم عن الأصل. يتكلم عما خرج عن الأصل. نحو فازت المتسابقات، وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، نحو هنأت المتسابقات. فالمتسابقات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. وأما الجر فهو بالكسرة على الأصل، نحو أثنيت على المتسابقات. نعم، أظن واضح. سالم وسالم، هذا الأمر سهل. يرفع بالضمة، ينصب الجر بالكسرة، لا بد أن تكون الألف والتاء زائدتين، وسيبين لنا المفترضات. فيخرج بالألف الزائدة الألف الأصلية، نحو قضاة وغزاة. قضاة وغزاة، الألف فيها أصلية. ما جمعه؟ ما وزنه؟ ما وزن قضاة؟ فعلة، قضية أو غزوة، لكن حصل لها إبدال. أبدل في الواو ألفا. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة، لازم تضبطون القاعدة في الصرفية. إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألف دائما وأبدا. كل ما تحركت الواو وقبلها فتحة فإنها تقلب ألف. غزوة تقول غزا، قول قال، بنيا بنى، بيع باع. عندنا الواو والياء إذا تحرك كل منهما وقبله فتحة قلب ماذا؟ ألف. سيأتي إن شاء الله، بس ما أدري عاد موجود هنا في الخطر ولا لا، في باب التصريف. باب التصريف من واو أو ياء لتحريك أصل، ألف نبدل بعد فتح متصل. من واو أو ياء لتحريك أصل، ألف نبدل بعد فتح متصل، إن فرك التاء وسكن كسر إلى آخره. قال حفظه الله: فإن التاء فيهما وإن كانت زائدة إلا أن الألف فيهما أصلية، لأنها منقلبة عن أصل، لأن أصل قضاة قضية بضم القاف وفتح الضاد والياء، لأنها من قضيت. لأنها من قضيت، يعني الدليل على أن الألف كانت ياء إذا أردت أن تستدل على فعل، إذا حبيت أن تعرف ما أصل الألف في الفعل فأتي بالفعل المضارع منه. فإذا قيل لك مثلا دعا، ما أصل الألف؟ تقول واو بدليل دعوت، أو المضارع بدليل يدعو، ثم المضارع أو الماضي المسند إلى التاء. طيب بنى، يبني أو بني، وهكذا فيه يستدل على نوع الألف الثالثة فيه في فعل المضارع أو بالماضي المسند إلى التاء. لأنها من قضيت، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قضاة. انتبه للقاعدة ذي. ما هي القاعدة؟ إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألف. عندنا أيضا قاعدة ثانية نضمها إليها: إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة، واو كلمة واو ياء، وسبقت إحداهما بالسكون، قلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء. ما هي؟ إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون، قلبت الواو ياء وأضغمت الياء الجديدة في الياء القديمة. مثاله: سادة، الصيغة المشبهة منه سيد، ناصر سيد، سيد، سيد، اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما السكون فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء. ومثال ما سبقت الواو لوى يلوي لويا، لكن ما قالوا لويا قالوا ليا، فاجتمعت الواو والياء فيهما فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء. علي ما أصله؟ علي أصله عليم من على يعلو، على يعلو عليم. اجتمعت الواو والياء أيضا في كلمة وسبقت لها السكون فقلبت الواو ياء وضمت الياء في الياء. هين مثله. فانتبهوا عندنا قاعدة صرفية، ما هما؟ إذا تحركت الياء فتحة مع الواو أو الياء فتحة ما قبلهما قلبت الواو أو الياء ألفا. طيب الثانية، إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما السكون قلبت الواو ياء وضمت الياء في الياء وضمت الياء في الياء. فينصب بالفتحة على الأصل نحو أكرمت قضاة البلد. أيوة، لأنه أصل جمع تكسير، والتكسير كيف يعرب يا أخوان؟ كالمفرد. جمع التكسير كيف يعرب؟ يعرب إعراب المفرد تماما. ويخرج بالتاء المزيدة التاء الأصلية كتاء بيت وأبيات، يعني يخرج بالتاء المزيدة التاء الأصلية كتاء بيت وأبيات. أبيات الآن جمع صح، وفي آخر ألف وتاء، لكنه فقط شرط. ما هو الشرط؟ أن التاء غير مزيدة لأنه موجودة في المفرد بيت وأبيات. وميت وأموات. نعم. وصوت وأصوات. نعم. فإن التاء فيها أصلية بدليل وجودها في المفرد، فلا يكون مما جمع بألف وتاء، بل ينصب بالفتحة على الأصل. قال تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم. كيف نعرف أمواتا؟ خبر ماذا؟ كان منصوب بها وعلى نصب الفتحة الظاهرة، لأنه جمع تكسير، جمع التكسير يجري مجرى المفرد. فأمواتا خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقال تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فأصوات مفعول به منصوب بالفتحة. نريد واحد يعرف لنا لا ترفعوا. لا ترفعوا تفضل. لا إعراب مفصل الصوت عالي فيه عشان نسمع. أيوة، لا ناهية جازمة. إعرابها إيش تقول؟ لا ما هو لك كل شيء يسأل، لازم تجيب على طول. حرف مبني على لم يعرف كذا، احنا نريد الإعراب المفصل. قد يطلب منك بعدين لكن لازم تعرفه. نعم. ترفعوا فعل مضارع مجزوم. ما الذي جزمه؟ لا لازم تقول الكلام، انا ما احبك. اعد ترفعوا مجزوم بلا الناهيه. ايوه، فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه حذف النون. باقي شوي، ايوه ايش نقول؟ ونقول واو الجماعة، بس كده العرب، كده العرب. اعد كده العرب. لا لا تجد منه حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. مرفوع بالواو، لانه المضارع مرفوع بالواو مرفوع بحذف النون. بحذف النون لانه لماذا حذف به؟ نعم، لماذا جزم بحذف النون؟ لانه من الامثله الخمسه. اي، علامه النون هي حذف النون، والواو في محل ضمير متصل على السكون لرفع الفاعل. تمام. قوله وأولات، هذا الأول من بدأ الآن بالملحقات، انتهى من الجمع بدأ بالملحقات. نعم. هذا الأول مما يلحق بجمع المؤنث السالم، لأنه لا مفرد له من لفظه بل من معناه، وهو صاحبات ومفرده صاحبة، يعني ليس له مفرد معنى كذا. أولاد، أولاد هذا جمع يدل على الجمع صحيح، لكن ليس له مفرد من لفظه. وهو ملازم للإضافة لاسم جنس ظاهر. اسم جنس ظاهر، اسم جنس ظاهر، ما هو اسم الجنس؟ العلم والأدب والخلق وهكذا، والمال، كل اسماء جنس، يعني ليس لا يضاف إلى اسم معنى. نعم. ولهذا يعرب إعراب الجمع بدون تنوين، تقول جاءت أولاة أدب ورأيت أولاة، يضاف إضاف إلى الأجناس سواء كانت اسماء معاني أو اسماء لغات، يعني أولو العلم وأولو الفضل وأولو المال وهكذا. تقول جاءت أولاة أدب ورأيت أولاة أدب ومررت بأولاة أدب. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأولاة الأحمال مبتدأ مرفوع بالضمة، والأحمال مضاف، والأحمال مضاف، مضاف إليه، والجملة بعده خبر، والتقدير أجلهن وضع حملهن. وقال تعالى وإن كن أولاة حمل. يا جماعة ماذا سميناها؟ أن يضعن، نريد واحد يعرفنا أن يضعن، أن يضعن إعراب أن يضعن، خبر يعرب إعراب كامل كامل. أن حرف مصدري ونصب، أيوة باقي كثير في الإعراب. ها أين حرف صوت الفعل المضارع؟ طيب إعرابها، طيب كل شيء لا نسأل عنه ولا على طول جيبه. حرف مبني على السكون لا محل له من إعراب، لازم تكتب كذا. نعم. ها يضعن فعل المضارع منصوب بالفتحه الظاهره على اخره. طيب الفعل ما هو؟ الفعل يضع، النون اللي ما فيه نون، يضع في نون زائده فيها، ما ندري ايش النون لحظه شوي. ها وعرب مضارعا من عري من نون توكيد مباشر ومن نون إيناس. بنون الإيناس بنون إيناس مبني على السكون في محل نصب اتصال بنون الإيناس. طيب وقال تعالى وإن كنا أولاة حمل. فأولاة حمل خبر كان منصوب بالكسرة. نريد واحد يعرف لنا كنا أولاة، كنا أول بعدين نشوف أولاة. وإن كنا، من يعرف لنا كنا؟ ها في واحد وراك، من هو؟ عرفنا كنا، ها كنا سهلة من الأشياء سهلة يعني. ها كنا وإن كنا تفضل. لا ها أيوة أعرف أراه كامل. لا لا وين الإعراب يجي نص صفحة الإعراب، لا ما هو كلمة بس، لو كان النحو كذا كان سهل. ها ايه طيب ها ما اسمعك ربع صفحه يلا سطرين وش نقول يا اخوانا من يتفضل يعرفنا لا انت اعرب واحد اخر ما اعرب عرفت الحين لا لا لا لا تفضل خذ العرفه كان إيه؟ كنا مركبة من ماذا؟ من كلمة من كان ونون الإناث كان يا كان فعل ناقص فعل ماضي ناسخ ناقص ها فعل ماضي ناقص ناسخ من يعرفه طبعا لا محل من ونون الإناث ضمير متصل في محل. طيب كان قلنا فعل ماضي ناسخ ناقص مبني لا هنا قول كان مبني فتح أي أي لا لا لاتصاله أدق من نون الإله اتصاله بماذا يا جماعة؟ ها؟ بقاعدة عامة ما عاد نتمسك باتصاله بضمير رفع متحرك اتصاله بضمير رفع متحرك نعم فلو قلنا ونون الإناث ضمير ما خالفت احنا بس قلنا احنا نازل الآن فعل فعل مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو نون الإناث. ماذا يعمل؟ يرفع المبتدا وينصب الخبر او يرفع المبتدا ها يرفع ولا يرفع لا لا يرفع ارفع كان المبتدا بالناس يقول ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ماذا يبقى المبتدا مرفوع لا لا رفع جديد الرفع ذا وخره جاب رفع ثاني رفع الابتدار هذا مفهوم الابتدا هذا مفهوم كان سمعت احد يقول كذا هي طبعا لا يدل من رأي ها؟ درسونا كده ونفيه دروس في الدرس أنا ونفيه لا لا لا هو إيش رأيك بكلام ابن مالك؟ ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ما خلى مرة ابن مالك نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما قلت مبني ونون الإناث ضمير مبني على الفتح في محل رفع لا نسيت ترفع المبتدا رفع اسم كان أولاتي أعرف أولاتي كنا أولاتي سهل إذا عرفت إن كان واسمها ها لا خبر كان منصوب خبر إيه؟ خبر كان منصوب منصوب عارف نصبه أولاتي شو نصبه شان نصب تحته هذا النصب موجود كثرة لماذا؟ لماذا؟ لأنه ملحق ملحق بجمع المؤنث السالم تفضل ها؟ نيابة عن ذلك إيه قلت نيابة ولا أنا أحسن الله إليكم وقال تعالى وإن كن أولات حمل فأولات حمل خبر كان منصوب بالكثرة واسمها نون الإناث واسمها نون الإناث المضغمة في نون كان قوله وما سمي به منهما هذا النوع الثاني مما يلحق بهذا الجمع وهو ما سمي به من هذا الجمع وملحقاته وهو المراد بقوله منهما أي ما سمي به من لفظ أولات وما سمي به مما جمع بألف وتاء والمراد بالتسمية أن ينقل لفظ الجمع إلى العالمية فينزل منزلة المفرد نحو فاطمات زينبات ونحوهما مما يكون علما على امرأة يعني لو سميت امرأة فاطمات لو سميت امرأة زينبات الألف والتاء في زائدة صح ويدل على جمع لكن مدلوله مفرد مدلوله مفرد لأن اسم امرأة إن ذكرنا أنه لا بد أن يكون مدلول أكثر من اثنين أكثر من اثنين ففاطمة وإن كان مختوم بألف وتاء زائدة إلا أنه يدل على مفرد فلا يعتبر جمع إنما يعتبر ملحقا بالجمع يعد معربا يعد ملحقا به بجمع المدلول بألف وتاء ومثله عرفات علم على المشعر علم على المشعر المعروف تقول هذه عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات فترفعه بالضمة وتنصبه وتجره بالكسرة مع التنوين مراعاة لظاهره وهو أنه جمع مع أن مدلوله مفرد ومنه قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ومثل أذرعات أذرعات اسم بلد أيضا مثل عرفات تماما أذرعات وما سمي به يعني لو سميت امرأة فاطمات أو زينبات أو عائشات فإنه يعتبر ملحقا لأنه فقد ماذا؟ فقد الدلالة على الجمع فقد الدلالة على الجمع ومثله أيضا عرفات ومثله أذرعات تنورتها من أذرعات وأهلها فيعتبر ملحقا بالجمع كذا أولاد هو الذي اسما قد جعل كأذرعات فيه إذا أيضا قبل، يعني قبل هذا الإعراب سهل يعني الأمر إن شاء الله سهل. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ما لا ينصرف، وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع أل نحو بالأفضل أو بالإضافة نحو بأفضلكم. طيب هذا ما لا ينصرف يا أخوان ما معناه؟ معناه الممنوع من الصرف. والصرف ما هو كما عرفنا؟ الصرف السمى هو التنوين، الصرف التنوين. وممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. والاسم ينقسم من هذه الناحية إلى ثلاثة أقسام: اسم يسمى غير متمكن وهو المبني، الغير متمكن هو المبني، وقسم يسمى المتمكن وهو قسمان، المتمكن المعرب وهو قسمان: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. أعيد، الاسم ينقسم إلى قسمين: قسم يسمى غير المتمكن وهو المبني، وقسم يسمى المتمكن وهو المعرض. والمتمكن قسمان: متمكن أمكن وهو المعرض المصروف، ومتمكن غير أمكن هو المعرض الممنوع من الصرف. كم الأقسام صارت؟ هل أعيدها لنا؟ المتمكن قبل، غير المتمكن هو المبني، مثل هذا والذي ومتى وأنا إنا. المتمكن يعني ايش معنى؟ لا ما معنى المعرب وهو نوعان: متمكن امكن، وسمي متمكن امكن لتمكنه في باب الاسميه. نعم. وسمي متمكن غير امكن لان له شبها بالفعل، سيأتينا من سبب المنع من الصرف شبه الاسم بالفعل، شبهه بالفعل. والأسماء من المصدر كثيرة تعرفونها: شيء فيه مانع لعلة واحدة، وشيء يمنع لعلتين، المنع يمنع لعلتين قسمين: شيء يمنع لعلة مع العالمية، وشيء يمنع لعلة مع الوصفية. وهناك شعلة تقوم مقام العلتين كما سيأتي لعله يشير إليه أو يأتي في موضعه إن شاء الله. تبدأ الوقت يا رجل. طيب هلا معك على كم؟ حسب دقائق على 45 هذا الباب الخامس مما خرج عن الأصل وأعرب بعلامات فرعية، وأعرب بعلامة فرعية وهو الممنوع من الصرف، أي الممنوع من التنوين، لأن الصرف هو التنوين، وهو الاسم المعرب الذي لا يدخل التنوين. أيوه هو الاسم، هو الاسم المعرب. اقرأ. وهو الاسم المعرب الذي لا يدخله التنوين لوجود علتين من علل تسع أو واحدة تقوم مقامهما. إذا يا أخوان الممنوع من الصرف والممنوع من التنوين مثاله عمر، أقول عمر ولست عمر، وعثمان ولست عثمان، ويوسف، وأسماء الأنبياء كلهم، وكل اسم مؤنث، والمركب العالم المركب كما سيأتي إن شاء الله. فكل هذه ممنوعة من الصرف يعني ممنوعة من التنوين، واستبق في ذلك شبهها بالفعل لأن الفعل لا ينون، وما أشبه الفعل فإنه لا ينون مثله. كما أن الأسماء إلى أشبه الحروف بنية وهي أشبه الأفعال، يعني شبه الآن الأسماء في الوسط، إن أشبه الحروف بنية، ونسبة الأفعال منعت من الصرف، وما لا يشبه لا الحروف ولا الأفعال فهو معرب مصروف. انتبه للقاعدة هذه. لماذا بنيت الأسماء؟ والاسم إنه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني، والفعل والأفعال تمنع من الصرف شبه بالفعل، فإن سلمت من شبه الصرف وسلمت من شبه الفعل فإنها معربة مصروفة. مثل أحمد فيه العلمية ووزن الفعل، وعطشان فيه الوصفية وزيادة الألف والنون، ومساجد فيه علة واحدة وهي صيغة منتهى الجموع، وهو يرفع. إذا المثل لكل نوع، نوع فيه مع العلمية علة، عندك أحمد ما العلة فيه؟ العلمية. العلمية وزن فعل. العلمية وزن فعل. كذا ابن مالك رحمه الله يقول كذاكر وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى. لما عدد المناعات المصدر قال كذاكر وزن يخص الفعل كأحمد أو غالب كأحمد ويعلى. وهو يرفع بالضم. وعطشان ممنوع الوصفية أيضا بسبب الألف والنون. بسبب الألف والنون. وهو يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة أيضا نيابة عن الكسرة نحو حضر أحمد رد الله يوسف إلى يعقوب. يوسف ممنوع من الصرف مفعول به يعني نصبه مفعول به لأي شيء لرد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ولم ينون. نعم. ويعقوب اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة لأنه اسم ممنوع من الصرف. ويستثنى من ذلك مسألتان يجر فيهما الممنوع من الصرف بالكثرة على الأصل. الأولى إذا كان مضافا نحو وعرت في مساجد القرية. ابن مالك رحمه الله يقول وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضر أو يكون بعد الرفع. الممنوع الصرف يجر بفتحة لكن بشرط ألا تدخل عليه ال أو يضاف. لماذا؟ لأن ال ما تدخل على الأفعال والأفعال ما تضاف. فلما دخل عليه شيء أبعده عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن شبه الفعل فوعل. لأن كل ما قرب إلى الشيء تأثر به لكن إذا أبعد سنة. إذا ما الذي أبعده عن هذا؟ عن الفعل شبه الفعل دخول ال ما تدخل على الأفعال الإضافة ما تدخل على الأفعال. الفعل لا يضاف والفعل ما تقل هذا. فلما ابتعد عن شبه الفعل ماذا صرف. لما ابتعد صرف. عرفت العلة؟ ترى العلم يا اخوان معرفة علة. عرفت العلة سهل عليك العلم. ونحو مررت بأفضلكم. اذا عندنا صليت في مساجد القرية. لماذا صرف مساجد؟ مع انه على صيغة منتهى الجموع مضيف منه ضيف إلى ماذا؟ إلى القرية. إلى القرية فصرف فصرف فصرف أنا. ونحو مررت بأفضلكم. لماذا؟ مضيف كذلك أيضا لأنه أضيف. إذا أضيف مساجد على وزن مفاعل وكل جمع مشبه المفاعلة أو المفاعيل بمنع كافلة وذا اعتلال منه كالجوار رفعا وجر نجره كسار. الثانية إذا كان مقترنا بأل نحو سألت عن الأفضل من الطلاب. أفضل هنا الأصل يمنع الصرف لأنه دل على أن كان على وزن أفضل صفة على وزن أفضل فكان الأصل يمنع من الصرف لكن لما دخل عليه شيء يمنعه من الصرف يعني يبعده عن شبه الفعل صرف. هل عندك أي اسم موصول ولا لا أو أي اسم استفهام؟ ومعروف أن اسم الاستفهام والموصولات والشرط كلهم مبني كلهم مبني ولا لا؟ لماذا؟ وشبه بالحرف أسماء الشرط والأسماء الاستفهام والموصولات كل هذه مبنية لشبهها بالحرف إلا أي منهم أي مصروف. وش السبب؟ ما الذي منعها؟ كونها خبر أيكم هذا فأي اتصفت بشيء يحمي من البناء. الله يكون. قال حفظه الله وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح لهذا الباب في آخر الكتاب عند ذكر علامات منع الاسم من الصرف. أي نعم. الممنوع من الصرف ضروري يا أخوان تعرفه ضروري من الأبواب الضرورية. من كثير من الطلاب يقرأ حديث ما يقول عن عمر رضي الله عنه غلط. عمر غلط عن عمر. تنتبه الممنوع من الصرف ويستحسن أنك تعرفه من الآن يعني قبل أن نصله مع الصرف يعني اللي ما ينوّل فيمنع من الصرف هي علتين، العلتين العلمية والوصفية مع شيء ينضاف إليهما. العلمية وش ينضم إليها؟ العزمة مثلا، وزن فعل والتركيب والعدل، وكونه على وزن فعل أو غالب فيه يمنع من الصرف مع الوصفية وزن أفعل، وكونه مختوم بألف ونون والعدل، ومع العلمية أيضا العدل، العلمية مع العدل كعمر المانع له من الصرف ما هو؟ العلمية هو العدل. كيف عدل؟ ما هو العدل ضد الجو، لا، العدل يعني يكون معدولا عن عامر، معدول عن عامر، وزفر عن زافر، وهبل عن هابل، وليس معناه العدل يعني يكون عادلا، لا. أيضا الوصفية هو العدل، مثل مثنى مثنى، هذا أيضا، ووحادة ومعشر، كل هذه المعنى صلي أنا معدولة عن عشر عشر، يقول دخل الطلاب مثنى مثنى، ممنوع الصرف لأنه معدول عن اثنين اثنين، هذا معدول عن اثنين اثنين. كذلك ممنوع الصرف ما كان فيه علة واحدة وهي صيغة منتهى الجموع، وهي ما كان على مفاعل أو مفاعيل أو ما يشبه مفاعيل، وأيضا ما كان مخطوما بألف التأنيث مطلقا، سواء كانت ممدودة أم كانت مقصورة. مثال ممدودة سمراء وعفراء وشقراء مثلا، أو كان بالألف المقصورة كليلى وحبلى مثلا، واللي مختوم بألف التأنيث يقول مطلق. ابن مالك رحمه الله في باب المنافل يقول كذا مؤنث الألف مطلقة، وألف التانيث مطلقا منع، وألف التانيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع للعلى الإطلاق، حتى لو كان لمذكر، لو كان اسم لمذكر وفي آخره ألف زائدة يمنع من الصرف، مثل زكرياء يمنع من الصرف. أيضا لو كان لجمعا أو كان علما أو صفة أو كان دالا على مفرد، كل هذا يمنع من الصرف. جرحى وحيد منع من الصرف، ألف الثاني ألف الثاني، وهكذا. جوحى، ها؟ لا، جوحى العدل مثل عمر، جوحى العلمية هو العدل، العلمية هو العدل. كالوقت طيب، وهنا وين وصلنا الآن؟ لا، الأمثلة الخمسة ما هذا شعيرنا بطيء شيء، شايفهم نزيد ربع ساعة؟